إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في الكلام على علو الهمة إلى اجتهاد علماء المسلمين منذ فجر الإسلام في الكشف عن النابغين وكبير الهمة، خاصة من الناشئين، وذلك لأنهم كانوا يدركوا أنهم يعني سبقوا كل المناهج العصرية أو الحديثة بمئات السنين كما بينا الأسبوع الماضي. وما نشأ اهتمام السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم يعني الخلف بهذه القضية إلا لأن كبار الهمة أو النابغون يختصرون الطريق على الأمة، لأن هؤلاء بما لهم من خصائص وميزات يختصهم الله سبحانه وتعالى بها، فإنه إذا صلح واحد منهم فإنه يصبح به خلق كثير. فلذلك ركز العلماء في اختصار الطريق إلى المجد وإلى عزة المسلمين عن طريق البحث على هؤلاء الفائقين أو النابغين من كبير الهمة، لأن الله سبحانه وتعالى يميز هؤلاء بمواهب واستعدادات فطرية وخصائص ذاتية متميزة. فهم ليسوا يعني مجرد أشخاص ماهرين في أداء اختبارات معينة أو مهارات من نوع خاص، لكن هؤلاء يخلقهم الله سبحانه وتعالى ويرزقهم خصائص شخصية واجتماعية وبدنية تفوق ما عند أقرانهم العاديين. من أهم هذه الخصائص، وإن كان هذا يعني ليس من موضوع من صلب بحثنا لكن إشارة عابرة، من أهم الخصائص سلامة البدن من العاهة أو الآفة، قوة الذاكرة، سرعة التعلم، التفوق في التحصيل الدراسي، حب الاستطلاع، الدافعية للإنجاز، دائما عنده قوة وهمة أن ينجز ما يظنه غيره مستحيلا، أما هذا فيكون عنده عزيمة وتصميم وهمة بحيث أنه يكون غالبا مستعدا أن يتحدى العالم أجمع في سبيل أن يفرض عليه ما يعتنقه من أفكار. كذلك من خصائصهم الثقة بالنفس، فلا يصلح مصلحا من هو يعني عاجز أو متواكل أو هيابة يخاف من تحمل المسؤوليات ويهابها. كذلك من خصائصهم الاستقلالية، أنهم يكون عندهم نزعة الاستقلالية، لا ينقضون بسهولة ولا يقلدون ولا يكون إمعات. كذلك من خصائصهم المثابرة والتفوق في القيمة النظرية وفي الميول العلمية والنضوج الاجتماعي والنشأة في ظروف اجتماعية طيبة. هذا الاختصار إشارة إلى بعض الخصائص التي يتميز بها كبير الهمة. الأمر المهم جدا الذي يهمنا الليلة من هذه الخصائص من ضمن هذه الخصائص هو عامل النضوج الاجتماعي والنشأة في ظروف اجتماعية طيبة، لأننا إذا تصفحنا صفحات التاريخ سنجد أن كثيرا من الناس رزقوا الكثير من هذه المواهب، ولكن البيئة من حولهم إما أنها لم تكتشفهم، وإما أنها وجهتهم توجيها بعيدا عن مواهبهم، وإما أنها حطمتهم، سواء كانت هذه البيئة أبا أو أما جاهلة واضح، أو ظروف اجتماعية كالفقر مثلا، ظروف ضاغطة، أو صديق يعني ساف الهمة أو غير ذلك من العوام. ففي نفس الوقت نحن حينما نريد أن نسلط الضوء على أمل لا يمكن أن نجد واحدا من يعني أعلام التاريخ الإسلامي إلا ولا بد أن يكون عالي الهمة. أعلام التاريخ الإسلامي من العلماء والمصلحين أنهم لا يمكن إن لم يكونوا كبير الهمة ما كانوا أبدا ليجدوا مكانا في صفوف يعني عظماء الإسلام أبدا. فعلو الهمة هو قاسم مشترك كما بينا ذلك من قبل بين كل من يترك بصمة في تاريخ هذه الأمة. فيما يتعلق بتأثير البيئة المحيطة، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالإنسان لا يولد عالما، وإنما الإنسان بجانب المواهب التي يهب الله سبحانه وتعالى إياها، لكن لابد أن تربيه وتوديه البيئة المحيطة به والجماعة التي تتولى رعايته وتتعهده حتى يمتلك ناصية العلم الذي يطلبه. فلا شك أن الأمة التي تهتم بالنابغين فإنها تصنع بهم مستقبلها المشرق، لأنهم هم الذين يقدرون على إصلاح أمرها ويسهمون في ازدهارها. والأمة التي تهمل رعاية نابغيها أو توجههم بعيدا عن الدين وبعيدا عن الإسلام فسوف تشقى. لماذا؟ حين يتولى أمورها جهلة قاصرون يوردونها المهالك، أو مرضى نفسيون معقدون يسومونها سوء العذاب، أو سفلة أصحاب نفوس دنيئة وهمم خسيسة يبيعونها لأعدائها بثمن بخس. فكل هذا حصاد إهمال أن يلي الأمر أو أن يوسل الأمر إلى غير أهله فيوسل لأمثال هؤلاء ثم يسمون الناس سوء العذاب. ومع كون المواهب استعدادات فطرية كما ذكرنا، يعني يولد هذا النابغة أو هذا المتفوق أو كبير الهمة هو أصلا عنده استعدادات، لكن لابد مع الاستعداد من البيئة. استعدادات كما ممثلة كثيرة في الحقيقة، كطفل يسمى ظن سيد جلال الأفغاني، طفل كان يدعى سيد جلال الأفغاني، التحق بجامعة البترول في الظهران وعمره 10 سنوات، يعني ذاك التحق في العام الجامعي 1980-1981، كان دخل الجامعة وعمره 10 سنوات، كان قد حصل على الثانوية العامة وعمره 8 سنوات، حصل على الثانوية العامة وعمره 8 سنوات، وتعلم الأردية والإنجليزية والروسية وعمره 9 سنوات. طبعا هذا بيكون واضح جدا في مواهب يميزه الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول هذه مسؤولية المدرسين والمربين والمدير أن يبحث عن هذه الشخصيات ويتولاها بالرعاية. إن كان رجلا موسرا أنفق عليه وساعده، إن كان عالما لا يملك إلا النصيحة ينصحه. أي وسيلة من وسائل التشجيع كما لاحظنا الأسبوع الماضي في كيف كان العلماء ينقبون وراء هؤلاء النابغين وهؤلاء كبيري الهمة حتى يوفر الوقت ويختصر الطريق لإصلاح الأمة. فمع كون هؤلاء أصحاب استعدادات فطرية لكنها لا تؤدي إلى النبوغ إلا إذا توفرت لأصحابها الظروف البيئية المناسبة والتربية التربة الصالحة اللازمة لتنميتها وصقلها. تعد الأسرة وبخاصة الأولاد أو من يكون مقامهما أهم عناصر البيئة تأثيرا في إظهار النبوغ، يعني أهم عنصر على الإطلاق، اللي هي أخطر مؤسسة تربوية أيضا على الإطلاق هي الأسرة الأولاد بالذات. أن هذه البيئة إذا اهتمت بالكشف المبكر عن النبوغ وإذا اكتشفت يعني فيها ولدا نابغا أو مبكر فلا شك أنهم يعني إذا كانوا على وعي سيهتمون جدا بزراعة أو بذر بذور الهمة العالية في قلوب هؤلاء الأطفال منذ نعومة أظفارهم. وهذا هو السر الذي يفسر لنا سر اتصال سلسلة النابغين من كبيري الهمة من أبناء أسر معينة في التاريخ الإسلامي. نجد عائلات معينة وجد علماء كثيرون فيها، لأن البيئة تكون بيئة على قدر كبير من العلم والوعي والحماس لرسالة الدين وخدمة الإسلام. فمن أجل ذلك منذ الصغر بل ربما قبل أن يولد الولد هو يدعو الله أن يرزقه أو يخرج من صلبه من يجدد الدين أو من يكون إماما من أئمة الهدى أو غير ذلك. فكان الاهتمام أصلا قبل حتى أن يولد، بل إن الاهتمام بالأطفال يبدأ قبل الزواج لأن يتحرى المرأة الصالحة ذات الدين. لاحظنا في بعض عائلات كآل تيمية مثلا، السيوطي، الألوسي وغير ذلك من العائلات التي ظهر منها كثير من العلماء. لماذا؟ أن اجتمعت استعدادات فطرية، ولا شك أن هذا يدخل فيها عنصر الوراثة، يتدخل عنصر الاستعدادات الفطرية الموروثة، كذلك القدرات الإبداعية مع البيئة المساعدة. والبيئة أهميتها أنها تكتشف مبكرا هذه المواهب ثم إنها تنميها ثم توجهها إلى الطريق الأمثل. للأسف الشديد الآن وهذا مما يبكى عليه بدم العين بماء العين وليس بمجرد الدموع، هو ان الان تقريبا يكاد يكون كل يعني ونقول معظم احتياطا معظم المسلمين اذا حتى البيئات المتدينه اذا وجد فيهم الولد النابه فكل اهتمامهم وتركيزهم ورسالتهم ان يخرج طبيبا او يخرج وزيرا او كذا من المناصب الدنيا او اغراض الدنيا، ولا نكاد نسمع عن احد الا ما ندر يوجه ابنه من اجل التخصص في علوم الدين والقيام والتوجه الى مقام الاجتهاد في الدين حتى يسد هذه الثغره. الناس الان كلهم انصرفت همتهم الى طلب الدنيا والى خدمه الدنيا والى المصب البراقه والى المال والى غير ذلك من المصب. لا نكاد نجد يعني احدا يكون هدفه من طفوله منذ نعومه اظفار ابنه ان يكون اماما من ائمه المسلمين وان يوجهه الى طلب العلم الشريف الا ما ندر والله تعالى اعلم. لكن السلف كما سنبين ان شاء الله تعالى وكما بينا ايضا من قبل كانت البيئه من صغر الاسره تفتش او العلماء يفتشون، فاذا وجدوا امثال هؤلاء يولونهم اهتماما خاصا كما فعل الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى مع تلميذه النابغه العبقري الشيخ حافظ حكمي، حافظ احمد حكمي رحمه الله تعالى، الشيخ المشهور صاحب كتاب ها مش معقول ما حدش يعرفه، ده كتاب ده ألف به سلفية ألف به، يعني اللي ما عرفوش يبقى تقصير شديد. كتاب ايه؟ معارج القبول وغير من الكتب النافعة مع صغر سنه، ومات يعني اعتقد كان حوالي مات حوالي عنده 35 سنة، وترك من الآثار العلمية ما يبهر ويدهش من يطالعها. فكان الشيخ لما اكتشف هذه الموهبة كان أبوه والد الشيخ حكمي رحمه الله كان يعني مصرا على ان يعينه ابنه في رباع الاغنام وهذه الاشياء، والشيخ اكتشف يعني موهبته ف يعني اطاع اباه ورفض ان يذهب الى الشيخ حتى يطيع يبر اباه. فيعني مما سمعته ايام كنت هناك في عصير مقطع عصير يعني ان الشيخ كان يتتبعه، كان الشيخ نفسه هو الذي يذهب اليه ويتتبعه حيث ما حل بغنمه ليلقنه العلم وهو يرعى الغنم من شدة من عظم الأمل الذي يعني توقعه من هذا الطفل النابغة. وبالفعل لما توفي والده رحمه الله تعالى تجرد لطلب العلم وتفرغ للشيخ، فكان منه هذا الإمام الفذ النادر مع حداثة سنه رحمه الله تعالى ومع أنه توفي في ريعان شبابه رحمه الله تعالى. رب أم ذكية محبة للعلم أو أب عالم مشهود بعلمه كان سببا في تيسير السبيل إلى العلم، تيسير السبيل إلى العلم ومجالسة العلماء. ولا شك أن هذا كله أثر بليغ في تنمية نبوغ أبنائهم. هذا الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان عمر يعدل به ألف من الرجال لما أرسله نجدة عمرو بن العاص قال يعني أرسلت إليك 4000 جندي ومعهم 4 كل منهم بألف، ذكر منهم يعني الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه. إذا تأملنا البيئة التي نشأ فيها الزبير بن عوام نجد أن أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أخت أسد الله حمزة ابن عبد المطلب، وهؤلاء الكملة العظماء عبد الله والمنذر وعروة أبناء الزبير كلهم ثمرات أمهم ذات نطاقين أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يتربى على أمه فاطمة بنت أسد وخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنهما. هذا عبد الله بن جعفر سيد أجواد العرب تعاهدته أمه أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها. وهذا أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أريب العرب وألمعيها، ورث عن أمه هند بنت عتبة همة تجاوز الثريا. وقد ذكرنا من قبل أن أمه هندا يعني قيل لها لما ولد معاوية وكان وليدا بين يديها قال لها بعض الحاضرين إني أظن أن هذا الغلام سيسود قومه، فأجابت غاضبة ثكلته إذن إن لم يسد إلا قومه، يعني الطفل وليد في المهد حديث الولادة، بدت عليه علامات النجابة، فقال هذا الشخص يعني إني أظن أن هذا الغلام سيسود قومه، فهي تقول ثكلته إذن يعني يموت أحسن، لو كان لا يسود إلا قومه يبقى أنا لا أريده ولدا لي، ثكلته إن لم يسد إلا قومه. فتخيل أنت يعني لو كانت أم تعيش بهذا الأمل وتعيش بهذه الطريقة من التفكير، كيف سيكون سلوكها مع أولادها؟ لا شك أنها سترضعه مع اللبن هذه القيم حتى تكبر همته وتطمح به أو تصعد به إلى أرقى ما يمكن الوصول إليه من الهمم، لا شك في ذلك. هذا تقول وهو رضيع، غلام وليد بين يديه، تقول ثكلته إذن إن لم يسد إلا قوما. وبالفعل إذا نظرنا إلى يعني أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، لا شك أن معاوية كان من أسود العرب، من أعظم الناس قدرة على سياسة الأمم، وإمارته في الشام يعني خير شاهد على ذلك. هذه الأم نفسها لما نعي إليها ولدها يزيد بن أبي سفيان قال لها بعض المعزين إن لنرجو أن يكون في معاوية خلف منهم، إن لنرجو أن يكون في معاوية خلف منهم، فقالت أو مثل معاوية يكون خلفا من أحد؟ والله لو جمعت العرب من أقطارها ثم رمي به فيها لخرج من أيها شاء. وكان معاوية رضي الله عنه إذا نوذع بالفخر بالمقدرة وجوذب بالمباهاة بالرأي انتسب إلى أمه، كان يفاخر الناس إذا احتاج أن يفتخر فيصدع أسماع خصومه بقوله أنا ابن هند، أنا ابن هند، فخرا بأمه رضي الله تعالى عنها. هذا سفيان الثوري الإمام الجليل والعلم الشامخ، كان ثمرة أم صالحة غذته بلبانها وحاطته بكنفها حتى صار إمام المسلمين وأمير المؤمنين في الحديث. سفيان الثوري هو الذي قالت له أمه وهو طفل صغير يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أطلب العلم مع أنه كان يتيما، أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، ستغزل هي تشتغل في الغزل وتنفق عليه حتى يتفرغ لطلب العلم. هذا الإمام الثقة الثبت أبو عمرو الأوزاعي نشأ يتيما في حجر أمه، تنقلت أمه به من بلد إلى بلد وربته تربية عجزت الملوك وأبناؤها عنها حتى استفتي في الفقه وله 13 سنة، الإمام أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى. كذلك فعلت أم الإمام ربيعة ابن أبي عبد الرحمن الشهير بربيعة الرأي شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى، كان ربيعة ثمرة تربية أم فاضلة، أنفقت عليه أمه 30,000 دينار خلفها زوجها عندها وهي حامل به، لأن أمه لما كانت حاملا به ترك أبوه معها 30,000 دينار وخرج للغزو، فغاب في التخلف غزو وثرة كبيرة، فلما رجع كان ابنه قد أنفقت أمه عليه كل هذا المال في سبيل أن يحصل يطلب يعني العلم الشريف. فلما رجع يعني أبوه من غزوي بعد سنوات طويلة وقد استكمل ابنه الرجولة واستكمل أيضا المشيخة، فرجع فأتى إلى بيته فدفع الباب ودخل فواجهه ابنه وقد كان صار شيخا، صار يعني عالما جليلا وشابا يافعا، فقال له أتدخل علي أتدخل على حرمي يا عدو الله؟ لما رأى رجلا أجنبيا هو ظنه رجل أجنبي دخل الباب واقتحمه، فقال أتدخل على حرم يا عدو الله؟ والمهم اشتبك الابن مع أبيه دون أن يعرفه إلى أن اجتمع الناس وازدحموا عليهما، ثم جاء الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال له أيها الشيخ لك ساعة في غير هذه الدار، كنت محتاج لدار ابحث عن دار أخرى، لك ساعة في غير هذه الدار. قال كيف هذه داري؟ فسمعت أمه من وراء الحجاب هذا الصوت، فقالت إن هذا هو يعني فروخ زوجي أو أبو عبد الرحمن، فتعانق الولد مع أبيه. ثم مع ذلك لما أتى وقت الصلاة خرج أبوه إلى المسجد فوجد يعني حلقة كبيرة جدا في المسجد وقد تصدرها ابنه الذي رآه آنفا، فتعجب جدا واستحي منه ابنه فأطرق برأسه وأظهر كأنه لم يره، فلما رجع إلى البيت قال لها لقد رفع الله ابني، لقد رفع الله ابني. فلما سألها عن الدنيين قالت أيما يعني أفضل عندك 30,000 دينار أم ما صار إليه ولدك من الإمامة والمشيخة في الدين؟ فقال بل ما صار إليه. فقالت فقد أنفقتها كلها عليه. فالشاهد يعني هذه القصة من الذي تولى تربيته؟ أمه، انفرد بتربيته ويعني وجهته إلى طلب العلم. كذلك الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، أمه تأخذه وهو صبي صغير وتلبسه العمامة صغيرة على رأسه وملابس طلبة العلم، وتحرضه على الذهاب إلى العلماء وتقول له اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. ومات والد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو جنين أو رضيع، فتولته أمه بعنايتها وأشرقت عليه بحكمتها، وتنقلت به من غزة إلى مكة مستقر أخواله فربته بينهم هنالك. ونشأ الإمام الشافعي يتيما فقيرا، ولم تستطع أمه دفع أجر معلمه، إلا أن المعلم قبل أن يعلمه بدون أجر وتعهده بالرعاية وجعل له منزلة خاصة بين التلاميذ لما لمسه فيه من نباهة وسرعة في الحفظ. يقول الشافعي رحمه الله تعالى كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن معها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي أن يعلمني بدون أجر وأن أخلفه في الدرس إذا قام. هذا إمام المحدثين على الإطلاق، الإمام الجليل محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. مات أبوه إسماعيل وهو صغير فنشأ يتيما في حجر أمه، وكانت امرأة عابدة صاحبة كرامات. فلا شك أن هذه يعني النماذج، والحقيقة أن لو أردنا تفصيل النماذج كثيرة جدا في التاريخ الإسلامي، هذه النماذج بلا شك أنها تبرز لنا دورة البيئة في صناعة هؤلاء الأماجدين. هناك خطأ آخر في الحقيقة يعني نقع فيه كثيرا، هو أننا دائما نسلط الضوء على الشخصية التي هي عبارة عن ثمرة ونغفل النظر إلى البيئة التي أثمرت هذه الثمرة أو الشجرة التي أثمرت هذه الثمرة. هل يمكن مثلا أن نغفل أثر البيئة ونركز فقط على ثمرة هذه البيئة في رجل مثل يعني أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى؟ لماذا دائما نركز على عمر بن العزيز دون أن نلفت النظر إلى البيئة؟ هل عمر بن عبد العزيز أو غيره أي واحد من المجددين أو من أئمة الدين هو صحيح يرزق استعدادات فطرية كما ذكرنا ومواهب وقدرات إبداعية، لكن لابد من وجود البيئة، لأن كما ذكرنا البيئة إما أنها تحطم وتعوق وإما أنها تنهض بهذه الثمرة وتسقيها. فهل كان يمكن لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أن يمارس دوره في تجديد الدين ويتهيأ له هذا الأمر لولا البيئة الصالحة التي وجهته إلى المعالي وبذرت بذور الهمة العالية في قلبه منذ طفولته؟ فنحن كثيرا بالوقت الأخر نتكلم على عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى على أنه هو مجدد القرن الأول، ولا شك أننا نسلم بهذا أن عمر بن عبد العزيز مجدد القرن الأول، لكننا نقول أن عمر بن عبد العزيز ما كان له أن يقوم بهذه الحركة التجديدية الواسعة الجوانب لولا وجود عدد كبير من أجلاء التابعين وسادتهم الذين كانوا بالفعل ساعده الأيمن في تنفيذ مشاريعه التجديدية العظيمة، وعلى رأسهم رجاء ابن حيوة الذي أشار يعني رجاء ابن حيوة له فضل على الأمة الإسلامية في موقف غير مجرى التاريخ كله، لأن رجاء ابن حيوة هو الذي أشار على سليمان ابن عبد الملك عند وفاته باستخلاف أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز، فكان لهذه الشورى ولهذا النصيحة الأثر العظيم الذي نشأ عنه تمكين عمر ابن عبد العزيز من يعني القيام بدوره التجديدي الفذ. نتأمل بعض المواقف من طفولة عمر ابن عبد العزيز لنعرف أن هو ما بينشأ إلا ببيئة، وأننا مسؤولون عن توفير هذه البيئة يعني لأبنائنا. فعن سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب عن أبيه أن عبد العزيز ابن مروان وهو والد عمر بن عبد العزيز بعث ابنه عمر إلى المدينة يتأدب بها، وكتب إلى صالح ابن كيسان يتعاهده، فكان صالح بن كيسان يلزمه الصلوات، يراقبه في الصلوات ويحث على الحضور على الصلوات ويشرف عليه في ذلك. فأبطأ يوما عن الصلاة، في يوم من الأيام تأخر وأتى مسبوقا عن الصلاة، فقال له صالح بن كيسان رحمه الله: ما حبسك؟ قال: كانت مرجلتي تسكن شعري. كانت مرجلتي الخادمة، الخادمة متخصصة في تصفيف شعري، كانت مرجلتي تسكن شعري. يعني بعض الناس أحيانا يتكلمون أن عمر بن عزيز نشأ بيئة في بيئة مترفة وكذا وكذا، نعم مترفة لكنها بيئة دينة، بيئة دينة. وعمر بن عزيز طلب العلم، عمر بن عزيز ما يعني وصل للإمامة بمجرد انقلاب سياسي أو مجرد القفز إلى مقعد السلطة، عمر بن عزيز إمام من أئمة الاجتهاد رحمه الله تعالى، يعني وصل لأعلى مراتب العلم، واضح. فمع الترف الذي كان فيه وأنه كان يعيش هذه المعيشة المترفة، لكن أمر الدين ما كان فيه مساومة. كانت مرجلتي تسكن شعري، وهذا وهو صبي صغير. فقال له صالح بن كيسان: بلغ من تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة؟ بلغ من تسكين شعرك، مهتم بتسكين شعرك إلى حد أن يؤخرك عن حضور الصلاة؟ بلغ من تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة؟ ماذا فعل؟ وكتب بذلك إلى واله، فبعث عبد العزيز رسولا إليه فما كلمه حتى حلق شعره. أبوه أرسل رسول قال لا تكلمه كلمة واحدة حتى تحلق شعره كله، عقوبة له على أن يعني أنه آثر تسكين شعره على حضور الصلاة في أولها. ما معنى هذا؟ هذا يعكس بيئة، يعني انظر كيف يرسل ولده إلى المدينة لا ليتعلم فقط لكن كي يتأدب، ثم يكلف واحدا من العلماء الأتقياء أن يشرف عليه وعلى تربيته ويتعاهده ويراقب حضوره في الصلوات، فإذا تخلف مرة ضبطه قال ما حبسك إلى آخره، ويرسل إلى أبيه شكوى أنه تأخر عن صلاة بسبب هذا الأمر التافه، فيرسل أبوه هذا الرسول فما كلمه حتى حلق شعره. وعن أبي قبيل أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بكى وهو غلام صغير، فأرسلت إليه أمه وقالت: ما يبكيك؟ قال: ذكرت الموت. قال وهو طفل صغير، قال: ذكرت الموت. قال: وكان يومئذ قد جمع القرآن، فبكت أمه حين بلغها ذلك. ونقل الزبير ابن بكار عن العتبي قال: إن أول ما استبين من عمر بن عبد العزيز أن أباه ولي مصر وهو حديث السن يشك في بلوغه. أول ما استبين يعني أول العلامات التي أظهرت أن هذا شخص غير عادي، أن عمر بن عبد العزيز هذا شخص يعني ينتظره مستقبل عظيم، أنه لما ولي أبوه مصر كان حديث السن يشك هل بلغ أم لا، فأراد إخراجه فقال: يا أبتي، أو غير ذلك؟ لعله أن يكون أنفع لي ولك ترحلني إلى المدينة فأقعد إلى فقهاء أهلها وأتأدب بآدابهم. فوجهه إلى المدينة فاشتهر بها بالعلم والعقل مع حداثة سنه. نقفز قفزة أخرى لنتكلم على خصيصة أخرى من خصائص التي أشرنا إليها في مقدمة الكلام والتي يتميز بها النابغون أو الفائقون أو كبار الهمة، أشرنا إليها ضمنا، وهي قضية النضوج الاجتماعي المبكر، بجانب النشأة في بيئة اجتماعية طيبة تساعده على الازدهار، كذلك النضوج الاجتماعي المبكر. يعني كما أن الطفل بينمو، هو بينمو في عدة اتجاهات، كما أن جسمه بينمو باستمرار، له ملامح معينة وعلامات في نموه في كل مراحل العمرية، كذلك نفسه تنمو وروحه تنمو، شخصيته تنمو، هناك نوع من النمو، النمو الاجتماعي، النمو الاجتماعي في تعامله مع المجتمع من حوله، والنضج الاجتماعي المبكر الذي يؤهله أن يتحمل المسؤوليات من حداثة السن. نحن إذا تأملنا أعمار كثير من العلماء الذين رحلوا إلى طلب العلم، رحلوا في طلب العلم في آفاق الأرض، نجد أن بعضهم كان سنه مثلا 13 سنة، 10 سنوات، أو ما بين 10 و20 مثلا، واضح. فهذا الشاب الذي عمره 13 سنة كالإمام ابن جرير الطبري مثلا أو غير من الأئمة، الذي يرحل إلى أقطار الأرض في طلب العلم، وما كانت طبعا وسائل المواصلات المرفهة موجودة في هذا الزمان، واضح. وما معنى ذلك؟ يعني هو كون أبوه، كون أبيه أو أمه أو وليه أو شيخه يتركه يرحل في الأرض لطلب العلم. ما معنى هذا؟ هذه يعني إشارة عظيمة جدا إلى النضوج الاجتماعي الذي كان يبلغه لا العلماء. نضج اجتماعي بمعنى أنه يستطيع أن يواجه الناس وحده، يسافر وحده، يتحمل مسؤولية نفسه، يغترب، واضح، يصارع الفقر، يصارع المرض، يصارع الوحدة، يستطيع أن يتعامل مع الناس. كل هذا هي يعني من أمارات النضوج الاجتماعي المبكر. يعني لأن بعض الأباء أحيانا يرتكب خطيئة الحماية الزائدة، الحماية الزائدة للولد، عايزه حتى لما يكون وصل ثانوي ما عنديش شغلة يمسكه من إيديه، واضح، فيطيل فترة الطفولة في عمر هذا الطفل، هذا الشاب، واضح. كثير من الأباء يظل من خوفه على ابنه والحماية الزائدة له ما يحمله أي مسؤولية، واضح. ولا نريد أن نخرج عن موضوعنا، أن هذا موضوع حيوي إن شاء الله نرجو أن نتكلم فيه فيما بعد من حيث أخطاؤنا التربوية في معاملة هؤلاء الأبناء. على أي الأحوال نحضر أو نذكر أن نموذجا نقفز قفزة ونصل إلى القرن 12 الهجري، حيث يحدثنا والد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو يعني صاحب أعظم حركة تجديدية منذ القرن 12 إلى الآن. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولا ينكر دوره التجديدي العظيم إلا جاحد، إلا جاحد. فاكتشف والده فيه النضج الاجتماعي المبكر، فراح أبوه ينمي ثقته بنفسه ويصقل مواهبه ويعده لتحمل المسؤوليات. كتب أبوه يوما إلى صاحب له فقال له، وهو يتكلم عن ولده محمد بن عبد الوهاب، يقول: تحققت أنه بلغ الاحتلام قبل إكمال سن 12 سنة على التمام، ورأيته أهلا للصلاة بالجماعة والائتمام. بلغ في هذا السن ورأه أهلا عنده الأهلية، شخصيته عنده الأهلية أن يصلي الجماعة ويصلي إماما بالناس، فقدمته إماما. لماذا؟ لمعرفته بالأحكام، لأنه كان ربي على الفقه وعلى العلم رحمه الله تعالى، فقدمه أبوه ليكون إماما، تنمية الثقة بالنفس وتنمية الشخصية والنضوج الاجتماعي المبكر. يقول أبوه: وزوجته بعد البلوغ مباشرة، ثم طلب مني. طبعا في هذا الزمان كثيرا نجد يعني ممكن الشاب في مثل هذا السن قد يكون وصل مرحلة البلوغ لكن النضج الجسدي لا يتوافق مع النضج الاجتماعي، يعني دي ما تكونش قاعدة ان واحد يتزوج عنده 12 سنة مثلا. لماذا؟ ان دي نتكلم انا عن حالة استثنائية، ونشير الى خصيصة النضج الاجتماعي المبكر قادر على تحمل المسؤولية. الا فتخيلوا لو ان شبابا من هذا شباب هذا الزمان 12 سنة او 13 او حتى 17 يتحمل المسؤولية، كم من المشاكل يمكن ان تنجم نتيجة التخلف في النضوج الاجتماعي. فنحن نتكلم الان على حالة فذة تميزت بظهور النضج الاجتماعي مبكرا. يقول أبوه: وزوجته بعد البلوغ مباشرة، ثم طلب مني الحج إلى بيت الله الحرام، فأجبته بالإسعاف إلى ذلك المرام، فحج وقضى ركن الإسلام. هذا كلام والده عنه. فبغير هذا النضوج الاجتماعي المبكر وبغير هذه التربية الواعية، تربية واعية لماذا؟ أنها تنمي الملكات، تغرس الثقة كل موهبة. أنت مش فالح، أنت مش نافع، أنت والتحقير على طول يحقر في ذاته يعني دون أن يدري. فهذه التربية التي تنمي الملكات وتغرس الثقة في النفس وتحذرها من التواكل والتبعية والطفولية. بغير هذا النضج المبكر لا نستطيع أن نفسر ظاهرة ارتحال العلماء في سن الصبا والشباب المبكر في أقطار الدنيا طالبا للعلم، وقد فارقوا الأهل والأوطان وكابدوا المخاطر والمشاق دون كلل ولا ملل ولا تبرم. على الجهة الأخرى يعني إن كنا نقول إن البيئة قد تكون البيئة المعدمة مثلا الأفضل جدا أو غير من الأسباب قد تكون سببا في الإعاقة عن نمو هذه الملكات، في الجهة الأخرى أيضا الترف قد يكون بليغ الإعاقة أيضا عن ذلك. ومع ذلك يعني يترفع صاحب الهمة العالية على الحياة المترفة ورغد العيش، بل يسخر هذه الحياة لإنجاز المطالب الجسيمة، كحال الإمام محمد ابن أبي محمد علي بن حزم رحمه الله تعالى الذي نشأة مترفة. الإمام ابن حزم الأندلسي الفارسي الأصل نشأ في الأندلس نشأة في غاية الترف، ولكنه انصرف عن مطامح الدنيا ومطامعها في سبيل طلب العلم. ومما أذكر أن الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى لما كان وقعت بينه المناظرة بينه وبين الإمام الجليل أبي الوليد الباجي المالكي شارح الموطأ، لما وقعت بينهما مناظرة في نهاية المناظرة قال له الإمام الباجي رحمه الله تعالى يعتذر له، يعني إن كان حصل خلل أو تقصير مني في المناظرة فاعذرني. قال له بعد نهاية المناظرة ده في الشارع ولا من الصدى طيب، قال له اعذرني فإني كنت أطلب العلم على سروج الحراس. الحراس ما كان فيه كهرباء، فكان الحارس بالليل اللي هو بيحرس مثل الشرطي يحرس يعني الطرقات والمدينة يعني أو القرية بمشاعل من نيران، شعل من نيران، فيعني ويقف في نوبة الحراسة. فكان وهذا رأيناك في كثير من العلماء الذين كانوا في شدة الفقر لا يجدون ما هو ولا يستطيع أن ينام من شدة شوقه لطلب العلم، وما عنده شيء يستضيء به، فيخرج إلى الشارع أو إلى الطريق عند الحرسي ويسهر على طلب العلم على ضوء مشاعله. فقال له الإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى اعذرني فإني كنت أطلب العلم على سرج أو سردي الحراس. فقال له الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى واعذرني أيضا فإني كنت أطلب العلم على منائر الذهب والفضة. ماذا يعني الإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى يرى أن الفقر الذي كان فيه معيق عن طلب العلم، وهو طلب العلم بالمكابدة وبالسهر على مشاعر الحراس. فالإمام ابن حزم يرد عليه يقول لا، ده الترف هو الذي يعيق عن طلب العلم. لماذا؟ إنسان المترف يكون متيسر الوسائل المادية والمال وغير ذلك، فبالتالي يسهل عليه سبل اللهو والنزهات والخوض في يعني زينة الدنيا، فبالتالي يعيقه الترف، يعني كأنه يرى أن الترف أشد في إعاقة طالب العلم من الفقر. فلذلك قال له واعذرني فإني كنت أطلب العلم على منائر الذهب والفضة، يعني المنائر المصنوعة من الذهب والفضة. ربما نشأ كبير الهمة في بيئة معدمة قاسية تكون كفيلة بإطفاء همته والقضاء على نبوغه، لكن الله سبحانه وتعالى ييسر له من الأسباب ما يأخذ بيده أو يقيد له من ينمي مواهبه ويتكفل بأمره. نشأ المتنبي شاعر العرب الفحل في أسرة فقيرة غير متعلمة. طبعا المتنبي بلا شك شخصية عليها بعض الملاحظات، لكن أيضا بلا شك المتنبي من أكابر من أعظم الناس في علو همتهم، وهذا بين لمن يعرف ترجمته. فنشأ في بيئة غير معينة له على ذلك، لكن الله قيض له فرصة التعليم المجاني في كتاب خاص بأبناء أشراف الكوفة، وشجعه أصحاب المكتبات، كان أصحاب المكتبات يدعونه على أن يقرأ الكتب بدون مقابل. ومما يروى أن وراقا كان يلازمه الإمام أو المتنبي، حكى الوراق عن المتنبي فقال كان اليوم عندي وقد أحضر رجل كتابا في نحو 30 ورقة لبيعه، فأخذه أبو الطيب المتنبي ونظر فيه طويلا، فقلت له ما هذا، أريد بيعه وقد قطعتني عن ذلك. ماسك الكتاب اللي هي 30 ورقة وقاعد ينظر فيه، فقال له الوراق ما هذا، قطعتني عن بيع، أنا أريد أن أنت بتشغلني وأنا أريد أن أبيعه للناس، وأنت قاعد تتأمل في الكتاب قطعتني عن ما هذا، أريد بيعه وقد قطعتني عن ذلك، فإن كنت تريد حفظه فهذا يكون في شهر إن شاء الله. فقال المتنبي إن كنت حفظته هذه المدة قلت أهب لك الكتاب، قال اسمعها مني، فأخذت الدفتر من يده وأقبل يتلوه حتى انتهى إلى آخره. ولذلك كان أصحاب المكتبات يسمحون له بإيه؟ بقراءة دون أجرة. من أشهر من كان يعنى بالتفتيش عن النبغين طبعا هذا كلام احنا مش بنقوله يعني تسالي وحكايات، لان اعرف انكم تحبون الحكايات، لكن انا اقول هذا حتى نطبق هذا الكلام، وبالذات الاخوه المدرسون فلا شك مسؤوليتهم يعني عظيمه وجسيمه في هذا الباب. مهم جدا التفتيش عن هؤلاء الناس واعانتهم، كذلك الاب. طبعا هم كما ذكرنا من قبل في عنوان ايه يعني ندره كبير الهمه، هم ليسوا القاعده في الناس، لكن كما ذكرنا اذا سلطنا الضوء على واحد فقط ممكن هذا الواحد يكون سبب في اصلاح الامه بسائرها، اذا احسن توجيهه وتنميته وتربيته نحو الهدف الاسمى. اشهر من كان او من اشهر من كان يعنى بالتفتيش عن النابغين ويستنقذهم من ظروفهم القاسيه وياخذ بايديهم في طلب العلم الامام الجليل ابو حنيفه النعمان رحمه الله تعالى. فقد حرص الامام ابو حنيفه عندما تولى حلقه الدرس بعد شيخه حماد، حرص على رعايه تلاميذه النابغين، فقد كان يواسيهم من ماله الخاص ويعينهم على نوائب الدهر، حتى انه كان يزوج من تلاميذه من كان في حاجه الى الزواج وليست عنده مؤونته، ويرسل لكل تلميذ حاجته. قال شريك او شريك احد تلامذته كان يغني من يعلمه، كان يغني ينفق على من يعلمه وينفق عليه وعلى عياله، فاذا تعلم قال له لقد وصلت الى الغنى الاكبر بمعرفه الحلال من الحرام، الان صرت اغنى الناس، عندك ثروه لا تضاهى ولا تقدر بثمن وهي العلم والفقه الذي تميز به بين الحلال والحرام. وكان ابو حنيفه رحمه الله تعالى ينظر الى نفوس تلاميذه ويتعاهدها بالرعايه والنصيحه، فاذا وجد من احدهم احساسا بالعلم يمازجه الغرور ازال عنه درن الغرور ببعض الاختبارات التي تثبت له انه ما زال في حاجه الى مزيد من العلم. اي نعم. وذكر الكردري في مناقبه بسنده الى ابي يوسف رحمه الله تعالى قال ابو يوسف صاحب ابي حنيفه الامام الجليل المشهور: كنت اطلب الحديث وانا مقل المال، فجاء الي ابي وانا عند الامام، وانا عند الامام يعني الامام ابي حنيفه، فقال لي: يا بني لا تمدن رجلك معه، فان خبزه مشوي وانت محتاج. هذا امام ابو حنيفه كان تاجرا وكان مسرا رحمه الله. قال: يا بني يعني نحن لسنا ليست حالنا كحالي هذا الإمام، لا تمدن رجلك معنا، نحتاج إلى أكل العيش وإلى الكسب وكذا، فإن خبزه مشوي، أما نحن فإننا يعني محتاجون. يا بني لا تمدن رجلك معه فإن خبزه مشوي وأنت محتاج. فقعدت عن كثير من الطلب، كانت كلمة أبيه سببا في أنه قعد عن كثير من طلب العلم، واخترت طاعة والدي، فسأل عني الإمام، انظر التفقد، فسأل عني الإمام وتفقدني وقال حين رآني: ما خلفك عنا؟ قلت: طلب المعاش. فلما رجع الناس وأردت الانصراف دفع إلي سرة فيها 100 درهم، فقال: أنفق هذا، فإذا تم أعلمني والزم الحلقة. فلما مضت مدة دفع إلي 100 أخرى، وكلما تنفد كان يعطيني بلا إعلام، يعني بدون أن يخبره هو، كأنه كان يخبر بنفادها، حتى بلغت حاجتي من العلم أحسن الله مكافأته وغفر له. يعني وكان أبوه يقول له: لنا بنات وليس لنا ابن غيرك فاشتغل بهن. فلما بلغ الخبر الإمام أجرى عليه رزقا يعني مرتبا، وقال: إلزم الفقه فإني ما رأيت فقيها معصرا قط. وربما لمح شخصا عالي الهمة تلوح من محياه أمارات النبوغ، فظن بموهبته أن تنفق في طلب الدنيا وشجعه على طلب العلم. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: مررت يوما على الشعبي وهو جالس فدعاني وقال: إلى ما تختلف؟ إلى ما تختلف؟ فقلت: أختلف إلى فلان. قال: لم أعني إلى السوق، عنيت الاختلاف إلى العلماء، يعني تحضر لمين؟ عنيت الاختلاف إلى العلماء. فقلت له: أنا قليل الاختلاف إليهم. فقال: لا تفعل. قال أبي حنيفة، يعني قال الشعبي لأبي حنيفة: لا تفعل، وعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء، فإني أرى فيك يقظة وحركة. قال: فوقع في قلبي من قوله، فتركت الاختلاف يعني إلى السوق، وأخذت في العلم فنفعني الله تعالى بقوله. يعني لا يعني أو نرجو أن يكون في هذه المواقف التي نحكيها الآن تجسيد لأحد معاني التي نظن أنها يمكن أن تندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه إلى آخر الحديث. فقد تكون كلمة يسيرة خرجت من إنسان بصدق لكنها كانت يعني مع وجازتها لكنها كانت عميقة الأثر إذ إنها يعني غيرت حياة واحد من هؤلاء الأئمة أو كبير الهمة وبالتالي غيرت يعني أو طبعت أثرا عظيما جدا في إصلاح الأمة المحمدية. فلا شك أن النصيحة لأمثال هؤلاء إذا صادفت محلا قابلا فلا شك أنها بإذن الله يعني تحدث هذا التغيير تكون نقطة تحول نصيحة تكون نقطة تحول. فهذا الشخص الذي نصح هذه النصيحة لا شك أنه يكون متسببا في خير وأنه داخل في قوله عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله. وتدخل أيضا أو نرجو أن تدخل في قوله إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت ما يظن أن هذه الكلمة عظيمة الأثر إلى هذا الحد وأن ثوابها جزيل إلى هذا الحد يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن مكي بن إبراهيم وهو أحد شيوخ البخاري قال كنت أتجر فقدمت على أبي حنيفة قمة فقال لي يا مكي أراك تتجر التجارة لا كانت بغير علم دخل فيها فساد كثير فلما لا تتعلم العلم ولما لا تكتب. تأملوا انظر كيف لما يجد واحدا نابغة يوجهه لطلب العلم الشرعي العلم الشريف مع أنه منشغل بالدنيا ما يقول لها المسلمين محتاجين لرأس المال والمسلمين محتاجين للمشاريع الاقتصادية يعني احنا ما نحقر هذا لكن الملاحظ الآن كل الناس يتجهون للعلوم الدنيوية أو من يضحي من أجل الدين أو يقول ولدي هذا سأتعهده حتى يخرج إماما للمسلمين واضح لكن يعني يؤدى به فرض الكفاية تعليم الناس والوصول إلى مقام الاجتهاد. أغلب الناس نجد أنهم يعني يدفعون أبنائهم دفعا للانهماك والفناء في طلب علوم الدنيا ولذلك الأمل يعني كبير في الإخوة الذين بدأ يعني يخرج منهم الجيل الثاني بل به فرض الكفاية تعليم الناس والوصول إلى مقام الاجتهاد. أغلب الناس نجد أنهم يعني يدفعون أبنائهم دفعا للانهماك والفناء في طلب علوم الدنيا ولذلك الأمل يعني كبير في الإخوة الذين بدأ يعني يخرج منهم الجيل الثاني بل الثالث يعني أن يعني يصلوا لهذه الحقيقة وأن يحققوا ولاءهم للإسلام في تجريد أبنائهم من أجل نصرة الإسلام لعل الجيل القادم يكون أسعد حظا منا وينجز ما نقصر نحن في عمله. أي نعم. يقول الإمام مكي ابن إبراهيم فلم يزل بي ما معنى لم يزل بي يعني مثابرة ومداومة لم يزل بي إلحاح وإقناع ومحاورة فلم يزل بي حتى أخرجت في العلم وكتابته وتعلمه فرزقني الله منه شيئا كثيرا فلا أزال أدعو لأبي حنيفة في دبر كل صلاة وعندما ذكرته لأن الله ببركته فتح لي باب العلم. ربما كان لتجربة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى مع شيخه الإمام حماد أثر عظيم في مسلكه هذا فقد كان ابن حنيفة مقتديا في مسلكه مع هؤلاء النوابغ بتربية إمامه له حماد رحمه الله تعالى فقد اكتشف حماد نبوغ أبي حنيفة وعلو همته فخصه برعايته وقربه من مجلسه مؤملا أن يكون حسنة من حسناته يهديها إلى الأمة فقد انخرط أبو حنيفة النعمان في التعليم على يد شيخه حماد بالمسجد الجامع بالكوفة وعندما لمس فيه النجابة وسرعة الحفظ وسلامة التفكير أجلسه بإزائه واحترم رأيه وشجعه على الاجتهاد والاستقلال بالرأي ولم يتبرم من كثرة أسئلته واستفساراته لما فيها من عمق ودقة مما يروى أن أبا حنيفة انصرف من مجلس حماد بعد أن سأله عدة أسئلة يعني سأل شيخه عدة أسئلة وألح في الجدل حتى احمر وجه حماد، احمر وجه شيخي من إيه من النقاش ومن الأسئلة. فبعدما خرج أبو حنيفة قال لجاره واصفا صلاح تلميذه، قال هذا على ما ترى منه يقوم الليل كله ويحيي. هذا على ما ترى منه يعني أنه تلميذ يعني عايزين كلمة مناسبة يعني كما ترى يعني تلميذ يكتب أسئلة وحتى درجة تشرج الشيخ ويلحف الأسئلة ويجادله حتى يحمر وجه الشيخ، ومع ذلك انظر انصاف شيخه، قال هذا على ما ترى منه يعني انهماكه في المناقشات وفي الرأي وفي الأخذ والمجادلة إلى هذا الحد، ومع ذلك هو لا يقصر ولا يقل بالعبادة، يقول هذا على ما ترى منه يقوم الليل كله ويحييه. واستمر أبو حنيفة ملازما أستاذه 18 سنة ولم يستقل بالدرس والتمحيص إلا بعد وفاة شيخه حماد. ربما كانت نصيحة عابرة من عالم مخلص بداية نقطة تحول في حياة أحد النابغين إلى انتفاع عموم الأمة به. أحد الأئمة لقي نابغة كبيرة الهمة وترك الدعوة والتعليم والتعلم في بلده وجرى في الحرم المكي الشريف وخلى مكانه في بلاده الذي كان يشغله في الدعوة والتعليم، فأرشده إلى تصحيح مساره، قال له ليس هذا مكانك، ليس هذا مكانك. كان سبب أخذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في العلم ما حكاه مصعب بن عبد الله الزبيري، قال كان الشافعي رحمه الله في ابتداء أمره يطلب الشعر وأيام العربي والأدب ثم أخذ في الفقه بعده، قال وكان سبب أخذه في العلم سبب هذه التحويلة في مجرى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والإمام الشافعي يعني حجة في اللغة بلا شك، الإمام الشافعي يعني أذكر يقول بيت البيت بالأبيات ولولا يعني معناها أن لولا أن إلقاء الشعر بالفضلاء يزري يعني مش تابع كويس يا أحمد نعم لولا أن الشعر بالعلماء أو بالفضلاء يزري لقال الناس أشعر من لبيدي على أي الأحوال هذا المعنى أن يعني إن الإمام الشافعي كان لو ترك نفسه على سجيته في الشعر لقال الناس إنه أشعر من لبيد، واضح الشعر الجهلي المعروف. فكذلك العلامة الجليل الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى كان على مقدرة عجيبة جدا في الشعر، وترك أيضا طلب الشعر لأنه رأى أن يعني التواغل في الشعر ينافي المروءة، أن يشتغل بالشعر ويعني يكثر منه كان يرى أنه ينافي المروءة، ولذلك قراءة شعر الشنقيطي كانت تقرأ يعني شيئا من المعلقات، وسيأتي كلام في ذلك إن شاء الله. المهم أن الإمام الشافعي بدأ بطلب الشعر وأيام العربي والأدب وأخذ في الفقه بعد ذلك، طرا عليه طلب الفقه. كان سبب أخذه في العلم أنه كان يوما يسير على دابة له وخلفه كاتب لأبي يعني عبد الله الزبيري، فتمثل الشافعي ببيت شعر فقرعه كاتب أبي بصوته، سمعه كاتب أبي يتمثل في أثناء الكلام ببيت من الشعر فقرعه من خلفه بالصوت، ثم قال له مثلك يذهب بمرؤته في مثل هذا أين أنت من الفقه، مثلك يذهب بمرؤته في مثل هذا أين أنت من الفقه. فهزه ذلك، هذه كلمة هزت الإمام الشافعي، فقصد مجالسة الزنجي مسلم بن خالد وكان مفتي مكة ثم قدم علينا فلزم مالك ابن أنس رحمه الله تعالى. وعن الشافعي قال رحمه الله كنت أنظر في الشعر فارتقيت عقبة بمنى فإذا صوت من خلفي عليك بالفقه. وعن الحميدي قال قال الشافعي خرجت أطلب النحو والأدب، يعني انظر كيف البيئة من حوله كلمة التشجيع والنصيحة المخلصة توجهه إلى هذا المسار الصحيح الذي يفيد به الأمة. يعني هل الأمة كانت تستفيد من الشافعي إذا خرج شاعرا فحلا كما استفادت منه بعد أن صار إماما جليلا من أعظم أئمة الإسلام؟ فانظر كيف من كل جهة تأتي النصيحة ويأتي التوجيه. ف فيقول قال الشافعي خرجت أطلب النحو والأدب فلقيني مسلم ابن خالد الزنجي فقال يا فتى من أين أنت؟ قلت من أهل مكة. قال أين منزلك؟ قلت شعب بالخيف. قال من أي قبيلة أنت؟ قلت من عبد مناف. قال بخ بخ، هذا اسم فعل مضارع بمعنى استحسن، بخ بخ، لقد شرفك الله في الدنيا والآخرة، ألا جعلت فهمك في هذا الفقه فكان أحسن بك، ألا جعلت فهمك وذكاءك في هذا الفقه فكان أحسن بك. ثم رحل الشافعي من مكة إلى المدينة قاصدا الأخذ عن أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وفي رحلته مصنف مشهور مسموع. فلما قدم عليه قرأ عليه الموطأ حفظا فأعجبته قراءته ولازمه، وقال له مالك اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن، اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن، نصيحة قريبة من نصيحة وكيع بن الجراح لما شكى إليه سوء حفظي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فانظر أيضا في كل مرحلة توجد النصيحة والتوجيه ممن حوله، وفي لأن البيئة كلها بيئة واعية، واعية بأهمية الالتقاط والتفتيش والتنقيب عن هؤلاء النوابغين. وفي رواية أخرى أن الإمام مالكا قال له إن الله عز وجل قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفه بالمعاصي. وكان للشافعي رحمه الله تعالى حين أتى مالكا 13 سنة، 13 سنة، وقد أمره بالإفتاء شيخه أبو خالد مسلم ابن خالد الزنجي إمام أهل مكة ومفتيها، وقال له لما بلغ 15 سنة، الشافعي لما بلغ 15 سنة قال له شيخه الإمام الجليل مسلم ابن خالد الزنجي قال له أفتي يا أبا عبد الله فقد والله آن لك أن تفتي. وأقاويل يعني أهل عصره في هذا كثيرة مشهورة، وأخذ عن الشافعي العلم في سن الحداثة مع توفر العلماء في ذلك العصر، وهذا من الدلائل الصريحة لعظم جلالته وعلو مرتبته. وهذا يعني سيرة الشافعي معروفة في الكتب التي ألفت في مناقبه رحمه الله تعالى. نقفز أيضا إلى العصر الحديث ونذكر هذا المثال أيضا، العلامة القرآني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى حكى ابنه أن أمارات النبوغ وعلو الهمة لما لاحت على والده في طفولته قال له شيخه يا بني إن العلماء يقولون إن من وجد من نفسه استعدادا وموهبة تؤهله للإمامة تعين عليه طلبها، وإن طلب الإمامة في الدين متعين عليك فلا تضيع نفسك، فلا تضيع نفسك. إذن كيف أمر كيف هنا النصيحة ليحمل المسؤولية أن هذا متعين عليك لأنك شخص موهوب، وإذا ويرجى أن يأتي منك خير كثير للأمة فيتعين عليك الآن طلب الإمامة والاجتهاد في طلب العلم. من عجيب النماذج الناجحة في زراعة الهمة العالية في الأطفال ما يقال من أن الشيخ أق شمس الدين، وهو الذي كان يربي أو أحد مشايخ السلطان محمد الفاتح العثماني رحمه الله، كان شيخه يأخذ بيده ويمر به على الساحل ويشير إلى أسوار القسطنطينية التي تلوح من بعد شاهقة حصينة. أسوار القسطنطينية أسوار الإنسان لما يتخيلها شيء لا يصور، يعني السور أول طبقة من طبقات السور ارتفاعها 40 مترا. أي نعم. فالمهم كان يقول له يا بني أترى هذه المدينة التي تلوح في الأفق؟ إنها مدينة القسطنطينية، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أمته سيفتحها بجيشه ويضمها إلى أمة التوحيد. فقال فيما روي عنه صلى الله عليه وسلم لتفتحن أو لتفتحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. وإن كان العلماء يضاعفون هذا الحديث لكن الشيخ حينما كان يقول له ذلك كان يبدو أنه كان يعتقد صحته. الشاهد ما زال الشيخ يكرر هذه الإشارة على مسمع الأمير الصبي إلى أن نمت شجرة الهمة في نفسه العبقرية وترعرعت في قلبه. فعقد العزم على أن يجتهد ليكون هو ذلك الفاتح الذي بشر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فقد كان والده السلطان مراد الثاني، كان يعني يصطحب ابنه منذ الصغر بين حين وآخر إلى بعض المعارك ليعتاد مشاهدة الحرب والطعان ومناظر الجنود في تحركاتهم واستعداداتهم ونزالهم، وليتعلم قيادة الجيش وفنون القتال عملية، حتى إذا ما ولي السلطنة وخاض غمار المعارك خاضها عن دراية وخبرة. سلطان محمد الفتح العثماني كان له يعني بعد الله سبحانه وتعالى الفضل في إسلام كثير من شعوب أوروبا وخاصة أهل البوسنة والهرسك. أي نعم، لأن كان في ذلك الوقت الذي فتح فيه البوسنة والهرسك كانت الكنيسة الموجودة في بلاد البوشناق أو البوسنة كان بدأ يظهر مذهب تمام متمرد على النصرانية، مذهب يحن إلى أصول المسيحية أو النصرانية، وأحدثوا مذهبا نصرانية جديدا فيه التبرؤ من كثير من مظاهر الوثنية والشرك والتثليث وعبادة المسيح عليه السلام، فكانوا يحاربون من الكاثوليك ومن الأرثوذكس. الأرثوذكس اللي هم الصرب لعنهم الله، وكذلك الكروات لعنهم الله، فاللي هم الكاثوليك. فكان الصراع على أشده في هذا الوقت بهذه. فلما دخل محمد الفاتح العثماني رحمه الله تعالى ويعني أشرق عليهم نور الإسلام، انقادوا للإسلام ودخلوا تقريبا الأمة البوسنية تقريبا بكاملها من هؤلاء الطائفة دخلوا في دين الإسلام. الشاهد أن شيخه لما كان يعني ربى وزرع الهمة العالية في نفسه منذ طفولته حتى يعني تحقق الوعد المرجو، لما جاء اليوم الموعود شرع السلطان محمد الفاتح في مفاوضة الإمبراطور قسطنطين ليسلمه القسطنطينية، فلما بلغه رفض الإمبراطور تسليم المدينة قال رحمه الله، وانظر إلى علو الهمة، قال حسنا عن قريب سيكون لي في القسطنطينية عرش أو يكون لي فيها قبر، سيكون لي فيها عرش أو سيكون لي فيها قبر، التصميم على يعني إحدى الحسنيين. وتذكر الملك عبد العزيز لما أرسل ابنه الملك فيصل لفتح عسير قال له إما أن تعود منتصرا وإما لا تعود، فنفس المنهج في التفكير. وحاصر السلطان محمد الفاتح أنعم به من فاتح القسطنطينية 51 يوما، تعدد خلالها المعارك العنيفة، وبعدها سقطت المدينة الحصينة التي استعطت على الفاتحين قبله على بطل شاب له من العمر يومئذ 23 سنة. يعني محمد الفاتح فتح القسطنطينية وعمره 23 سنة. ننتقل الآن تربية أبنائنا وتربية الشباب الآن. تخيل واحد في هذا السن 23 سنة ممكن يقود جيوش ويفتح بلاد ويفتح أمصار يدير أمة بكاملها. طبعا هو ولي قبل ذلك، يعني هو ولي السلطنة قبل ذلك بسنوات، واضح، وساس الأمة العثمانية، وفي سن 23 سنة فتح القسطنطينية رحمه الله تعالى. الحقيقة أن يعني بقي مسألة أيضا ثقة الصلة بموضوعنا، وإن كنا بنحدث نوع من التغيير في ترتيب الموضوعات حتى يعني ما يأتي إن شاء الله يكون متصلا. إذا كنا نتكلم على مرحلة الطفولة ويعني التنقيب عن النابغين ورعايتهم والاهتمام المبكر بهم وزراعة الهمة العالية في يعني في قلوبهم، أيضا لا ننسى يعني حظ الشباب، ونذكر أنفسنا جميعا بأهمية اغتنام فرصة الشباب، لأن الشباب يعني ضيف عابر وطيف زائر فرعان ما سيولد. لا ينخدع الإنسان بشبابه، لكن ينبغي أن لأن كثيرا من الناس الآن يعني يسوغون لأنفسهم الانهماك في الترف وفي اللعب وفي اللهو وفي الشهوات وغير ذلك من قتل الفراغ كما يقولون، فيما لا طائل من ورائه بل فيما هو ضار محض، بحجة أنك شاب ما زلت شابا، ويعني كأن الإنسان لا يتمتع بشبابه إلا إذا عاش في الأرض فسادا. واحدة تتحجب مثلا وهي شابة يقال لها أنت ما زلت شابة لما تكبري، والترتيب المعروف تروحي تحج ولا تعتمر وبعدين بعد كده تحج، واضح؟ فمع ان الشرع يعني نظر بعكس هذا كما بينا من قبل، الشابة هي التي تتحجب، العجوز القاعد التي لا فتنة من ورائها لا بأس ان يعني تكشف الوجه والكفين كما بينا، والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس علينا جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فاذا كان انسان يعني لا يقبل على الله وهو شاب، متى سيقبل على الله؟ متى سيقبل على الله سبحانه وتعالى؟ لان العمل الحقيقي هو في الشاب. لماذا؟ ان فترة الشباب فترة متميزة في حياة كل منا بسبب بسيط جدا، هو ان الشباب فترة قوة بين ضحين، والذي يقدر على الانجاز هو الشاب ام الطفل ام العجوز. لا شك ان فترة العمل والانجاز وخدمة الاسلام هي فترة الشباب، فالشباب هو زمن العمل، فترة قوة بين ضعف الشيوخ وضعف الطفولة. فمن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم، وتأملوا جيدا كلمة اغتنم، اغتنم ان فرصة سانحة وسرعان ما تفر منك تتهرب منك. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وتأملوا هذه الكلمة أيضا جيدا للإمام أحمد، يقول الإمام أحمد: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. الكم اللي هو إحنا بنسميه الجيب، ويبدو يعني بيمثل إن واحد وضع شيء في جيب مدخول، واضح؟ وضع في كمه ففورا سقط من أسفل. فكذلك الشباب يمكث معك مثل هذه الفترة الوجيزة. ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. فالشباب هو وقت القدرة على الطاعة، وهو ضيف سريع الرحيل، فإن لم يغتنمه العاقل تقطعت نفسه بعد حسرة، كما يقول الشاعر: أماني كانت لأهلها في الشباب عذابا فصارت في المشيب عذابا. كانت عذبة في أيام الشباب، فإذا أتى المشيب ذاق مرارتها. أماني كانت في الشباب عذابا فصارت في المشيب عذابا. ويقول آخر: ما قلت للشباب في كنف الله ولا حفظه غدا تستقلا، ضيف زارنا أقام عندنا قليلا، سود الصحف بالذنوب وولا. يعني يتحسر على الشباب، يقول: حينما غادرني شبابي وبدأ الشيب يزحف إلى رأسي ولحيتي، كنت أمقت هذا الشباب، لأن هذا الضيف يعني يقول: فلما ودعني الشباب لم أسلك معه المسلك الذي أسلكه مع الضيف الكريم أو الضيف الحبيب. حينما يغادرني أقول له استقل، يعني غادرني، لم أقل له في كنف الله ولا في رعاية الله ولا في حفظ الله كما تقول الضيف الحبيب إليك. ما قلت له ذلك نقمة عليه. ما قلت للشباب في كنف الله ولا حفظه غدا تستقل. لماذا؟ يقول: ضيف زارنا أقام عندنا قليلا، سود الصحف بالذنوب وولى. فمن ثم يسأل الله عز وجل كل عبد من عباده عن نعمة الشباب. كما تعلمون هناك سؤال في خمس أسئلة وأربع أسئلة إجبارية يوم القيامة، ولا يمكن أن يعني تزول قدم عبد من أمام رب سبحانه وتعالى يوم القيامة حتى لابد أن يمتحن هذا الامتحان الصعب العسير. لابد أن يسأل هذه الأسئلة الأربعة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أثناه. ومع أن العمر يشمل الشباب، لكن خص الشباب بالذكر لأنه ذكرنا له هذه الخصوصة التي ذكرناها: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. وعد صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال عليه الصلاة والسلام: وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما آت الله عز وجل عبدا علما إلا شابا، والخير كله في الشباب. ثم تلا قوله عز وجل: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فتى يعني شابا. وقال تعالى في أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تعالى وآتيناه الحكم صبيا. قالت حفصة بنت سيرين يا معشر الشباب اعملوا فإنما العمل في الشباب. وقال الأحنف بن قيس السودد مع السواد. السودد مع السواد، كلمة السواد هنا يحتمل بها عدة معاني، لكن المعنى المناسب لموضوعنا أنها تحمل على سواد الشعر. السودد السيادة يعني مع إيه؟ مع الشباب قبل أن يبيض الشعر، يعني كأنه يقول من لم يسد مع الحداثة لم يسد مع الشيخوخة. طبعا هذه قاعدة ولا استثناءات، لكن القاعدة أن من لم يسد وهو شاب يفوته القطار، وما تكون فرصة في إيه؟ في الشيخوخة. إنسان بتتغير نفسيته وبتتغير قدراته البدنية وحتى النواحي العاطفية والوجدانية تتغير فيه، تبدأ يعني كما تتميل الشمس للغروب. إذا يعني تجاوز الإنسان مرحلة الشباب ماذا ينتظر؟ ماذا ينتظر؟ كما قال بعض السلف يعني لصاحب له، يعني كنا نطفة في أرحام أمهاتنا فسقنا من سق وبقينا في من بقي، ثم صرنا بعد ذلك أطفالا فمات منا من مات وبقينا في من بقي، ثم صرنا بعد ذلك صبية فمات منا من مات وبقينا نحن في من بقي، ثم صرنا بعد ذلك شبابا فمات منا من مات وبقينا نحن في من بقي، ثم صرنا بعد ذلك كهولا فمات منا من مات ثم بقي منا وبقينا في من بقي، ثم صرنا بعد ذلك شيوخا فماذا يعني فأي شيء بقى بعد ذلك حتى ننتظره؟ أو كما قال، فإيه الاحتمال الباقي إذا كان واحد وصل لهذا السن وما تاب وما أناب إلى الله سبحانه وتعالى؟ ماذا ينتظر؟ قطعا سيأتيه الموت كما أتى من يعني عداه. وهل كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه إلا شبابا؟ هذا أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجيش وكان عمره 18 سنة. أسامة كان أميرا على الجيش وعمره 18 سنة، وهذا عتاب ابن أسيد رضي الله عنه، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مكة لما سار إلى حنين وعمره 29 سنة. إلى نماذج أخرى لشباب الصحابة الذين أبلوا أحسن البلاء في حمل رسالة الإسلام ونشر نوره في العالمين. وقال يحيى، طبعا الشباب كما ذكرنا القوة الروحية القوة البدنية هي فترة القدرة على إنجاز المهام وجسام المهام، واضح؟ فينبغي الإنسان أن يغتنمها كما نصحنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه القدرات تضمحل مرور الوقت بعد ذلك. الصحابة رضي الله عنهم حينما تطالع يعني سيرتهم في الجهاد تشعر بمدى القوة التي كان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بعض الناس متصورين كذا، في تصور موجود عندهم أن الصحابة دول كانوا ناس يعني عباد يذكرون الله سبحانه وتعالى، يخلون في الخلوات ويصلون فقط ويصومون ويصدقون، واضح؟ ولكنهم ناس إيه يعني إن وكانوا ينصرون بإيه يعني فقط يعني بالمدد الرباني، ولا شك هو من أهم أسباب النصر، لكن الصحابة كانوا يأخذون بأسباب القوة. يعني الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا بالصورة الصوفية التي تريد الصوفية أن تزرعها في قلوبنا عن تصور السلف الصالح، واضح؟ لبعض الناس يعني بعض الإخوة كان في مناقشة على موضوع الفتور البدني الموجود عند بعض الشباب، انه ما يهتم ابدا على الاطلاق بقضيه تنميه بدنيه. انت اذا لم تغتنم فرصه النمو الكبير في في في في صحتك وفي عضلاتك في فتره الشباب سيفوتك القطار، وبعد ذلك تعجز عن ان تنجز نفس هذه الاشياء. فالاهتمام بالصحه، الاهتمام بالرياضه البدنيه، اهتمام بقوه البدن. نحن الان في عصر كله يعين على الكسل والتراخي والترهل، فيحتاج إلى أن يكون في جدول كل منا نوع من الإنجاز بالجهد العضلي حتى يستطيع أن يحافظ على صحته ويكون قويا على الأقل، يدافع عن نفسه على الأقل، ينهى عن المنكر إذا احتاج. وغير ذلك من أسباب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، واضح؟ فبعض الإخوة كنت في مناقشة معه فيقول لي يعني هي الصحابة كانت بتجري أو بتمارس شيء من هذه الرياضات. فقلت له أنت يعني أنت غافل عن أن حياة الصحابة كلها عبارة عن حركة وركض وجهاد. الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأجيال الأولى التي فتحت الدنيا فتحتها بأخذ بالأسباب أيضا في هذا الجانب. الصحابة ما عرفوا جلسة المكاتب وما عرفوا قياس بالسيارات وما كانوا يجلسون على المكاتب حتى تنتفخ يعني منهم الكروش. الصحابة ما عرفوا هذا والسلف ما عرفوا هذا، عرفوا الجوع عرفوا السهر وعرفوا الجد. يعني بعض الإخوة الأفاضل ممن كان يعني يجيد ركوب الخيول رحمه الله تعالى كان يقول لي يعني في معرض هذا الكلام، كان يقول يعني سياسة الخيل أو ركوب الفرس يحتاج لقوة عضلية غير عادية، ولعل من عنده خبرة بذلك يعرف ذلك، أنه لازم يكون مش جالس على ظهر الصفر، بيكون واقف أساسا يعني واقف على قدميه، واضح؟ فتحتاج لقوة عضلية شديدة جدا. فالصحابة لما خرجوا وجابوا في أقطار الأرض على الخيول كانوا أقوياء. محمد بن مسلمة لما حمل ذلك الباب، علي بن أبي طالب، يعني البعض الناس حكى أنه رأى يعني سيف خالد بن الوليد في بعض المتاحف في تركيا. فالسيف لا تتخيل أن يعني حوالي يمكن 6 أفراد أو 10 أفراد حتى يستطيع أن يحملوا هذا السيف، حتى يستطيع رفعه للضرب به والطعن، واضح؟ فخالد بن الوليد، علي بن أبي طالب، فرسان الإسلام ما كانوا يعني مثل التصور الصوفي الآن الموجود عن السلف رضي الله عنهم. لا، السلف كانوا يأخذون بالقوة في كل جانب، القوة البدنية، القوة الإيمانية، وما كانوا يعني يسلكون هذه المسالك التي نعاني منها نحن الآن، الجلوس على المكاتب، الترفيه، وغير ذلك من هذه الصور. أي نعم. قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقد رآه يمشي خلف بغلة الشافعي، قال له يحيى: يا أبا عبد الله، تركت حديث سفيان بعلوه وتمشي خلف بغلة هذا الفتى وتسمع منه؟ فقال له الإمام أحمد: لو عرفت لكنت تمشي من الجانب الآخر، إن علم سفيان إن فاتني بعلو أدركته بنزول، وإن عقل هذا الشاب إن فاتني لم أدركه بعلو ولا نزول. وقدم وفد على عمر بن عبد العزيز من العراق، فنظر إلى شاب منهم يتحوز يريد الكلام، فقال عمر: كبروا كبروا. فقال الفتى: يا أمير المؤمنين، إن الأمر ليس بالسن، ولو كان كذلك كان في المسلمين من هو أسن منك. قال: صدقت، فتكلم. ولذلك يعني ويقول الشاعر في خلاف هذا المعنى، يقول: إنما الهلك أن يساس بغر لم تعره الأيام رأيا وثيقا. وحكى المسعودي في شرح المقامات أن المهدي لما دخل البصرة رأى إياس بن معاوية وهو صبي، وخلفه 400 من العلماء وأصحاب الطائلين. لما دخل البصرة رأى إياس بن معاوية مع أنه كان صبيا، لكن خلفه 400 من العلماء وأصحاب الطيالسة، وإياس يقدمهم أمامهم. فقال المهدي: أما كان فيهم شيخ يتقدمهم غير هذا الحدث؟ ما وجد غير هذا الشاب الحدث السن يتقدم من المشايخ وهؤلاء الناس الكبار. ثم إن المهدي التفت إليه معروف: كم سنك يا فتى؟ قال: سني أطال الله بقاء الأمير سن أسامة بن زيد ابن حارثة، لما ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش فيهم أبو بكر وعمر. فقال له: تقدم، بارك الله فيك. وذكر الخطيب في تاريخ بغداد أن يحيى بن أكثم ولي قضاء البصرة وسنه 20 سنة أو نحوها، فاستصغروه، الحضرون استصغروه، يعني 20 سنة وجاي يبقى قاضي البصرة. فقالوا: كم سن القاضي؟ كم سن القاضي؟ يعني نوع من الإزدراء له، كم سن القاضي؟ فقال: أنا أكبر من عتبة بن أسيد الذي وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا على أهل مكة يوم الفتح. كم سن عتبة؟ 25 سنة. وأنا أكبر من معاذ بن جبل الذي وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا على أهل اليمن. وأنا أكبر من كعب بن سويد الذي وجه به عمر بن الخطاب قاضيا على البصرة، فجعل جوابه احتجاجا له. وقال أبو اليقظان: ولى الحجاج محمد بن القاسم ابن محمد ابن الحكم الثقفي قتال الأكراد بفارس، فأباد منهم، ثم ولاه السند، فافتتح السند والهند. افتتح السند والهند. كم كان عمره؟ 17 سنة. 17 سنة الذي فتح الهند والسند كان عمره 17 سنة. فيا حسرة على شباب المسلمين الآن الذين نطالعهم يعني في الشوارع يتسكعون ويعزفون يسمعون الموسيقى الأمريكية يعلقون الأعلام الأمريكية على أعناقهم وفي سياراتهم. خزي وعار لم يسبق لهم مثيل، نوع من خسة الهمة إلى أسوأ الصور، معناها يعني ضياع الله المستعان عليه. علم أمريكا يعلق الأولاد المسلمين في سياراتهم الآن، ما بقي إلا علم إسرائيل. فمحمد بن قاسم رحمه الله تعالى قاد الجيوش وفتح السند والهند وهو ابنه 17 سنة. طبعا السند والهند يعني باكستان وبنجلاديش والهند وكشمير، كل هذه المنطقة كلها والسند. فقال فيه الشاعر: إن السماحة والمروءة والندى لمحمد بن قاسم بن محمد قاد الجيوش 17 حجة يا قرب ذا سوددا من مولدي. يعني يقترئ السيادة والعلو يعني والشرف ناله وهو قريب العهد بالإيه؟ بسن ميلاده، يا قرب ذا سوددا من مولدي. ويروى يا قرب ذا سورة من مولدي، السورة هي المنزلة الرفيعة. ولما جاء بحطيط الزيات، حطيط الزيات مشهور جدا بموقفه العظيم مع الحجاج، لما جاء به وقبض عليه وذهب به إلى الحجاج ابن يوسف الثقفي، قال له الحجاج: أنت حطيط؟ قال: نعم. سل ما بدا لك، فإني عهدت الله عند المقام على 3 خصال: إن سئلت لأصدقن، وإن ابتليت لأصبرن، وإن عوفيت لأشكرن. فقال الحجاج: فما تقول في؟ قال حطيط: أقول إنك من أعداء الله في الأرض، تنتهك المحارم وتقتل بالظنة. قال الحجاج: فما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان؟ قال: أقول إنه أعظم جرما منك، وإنما أنت خطيئة من خطاياه. فأمر الحجاج بتعذيبه حتى انتهى به العذاب إلى أن يشقق له القصب، ثم جعلوه على لحمه وشدوه بالحبال، ثم جعلوا يمدون قصبة قصبة حتى انتحلوا لحمه. القصب ينزع اللحم من جسده. فما سمعوه يقول شيئا، ولا بدا عليه جزع أو ضعف. فأخبر الحجاج بأمره وأنه في الرمق الأخير، فقال: أخرجوه فارموا به في السوق. ووقف عليه رجل وهو بين الحياة والموت يسأله: ألك حاجة؟ فما كان من حطيط إلا أن قال: ما لي من حاجة في دنياكم إلا شربة ماء. فأتوه بشربة شربها، ثم مات وكان ابن 18 سنة. وكان ابن 18 سنة رحمه الله تعالى. وولي عبيد الله ابن زياد خراسان وهو ابن 23 سنة، وليها لمعاوية رضي الله تعالى عنه، وولي معاذ اليمن وهو ابن أقل من 30 سنة. وحمل أبو مسلم أمر الدعوة والدولة وهو ابن 21 سنة. وحمل النفع عن إبراهيم النخعي وهو ابن 18 سنة. ومات إليه إمام نحو وحجة العرب، وله من العمر 32 سنة. قال البحتري في هذا المعنى: لا تنظرن، وهو يمدح الشخص اسمه العباس، يعني أنه أدرك المجد مع أنه صغير، قال: لا تنظرن إلى العباس من صغر في السن، وانظر إلى المجد الذي شاد. إن النجوم نجوم الأفق أصغرها، في العين أذهبها، في الجو إصعادا. ما معنى الكلام؟ لا تنظرن إلى العباس من صغر في السن، يعني لا تحتقره لصغر سنه، لكن انظر إلى المجد الذي شاد الذي بناه. إن النجوم نجوم الأفق، النجوم التي ترى، أصغرها في العين أذهبها، في الجو إصعادا. يعني ترى النجوم القريبة أكبر من النجوم البعيدة، وكلما بعد النجم وارتفع كلما بدأ بصورة إيه؟ أصغر. إن النجوم نجوم الأفق، أصغرها في العين أذهبها، في الجو إصعادا. فالشباب هم الشريحة الفعالة من الأمة، وهم عمودها الفقري، وجهادها العضلي، وروحها الحية، وطليعتها الوثابة. فلا يمكن أن يتصور نجاح دعوة أو حركة لا تقوم على حماس الشباب وعلى قوته وبأسه. فعلينا أن نتذكر يعني موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم شبابك قبل هرمك، قبل أن يسقط الشباب من كمك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.